المقصود أن على ولي الأمر والأمير شيخ القبيلة رئيس الإخوان ما بينهم أمير القرية رئيس الفرقة في الغزو أو في السفر رئيس الحارة في البلد تفقد إخوانه تفقد أحواله الفقراء والمحاويين حتى يواسي المنقطع والفقير وفق الله جميعا. يا شيخ الأمر حدث بسعيد للوجوب أم للاستحباب؟ الأمر الوجوب هو الوجوب يجب على المسلم شيء واحد يواسي بعضهم بعضا ويحسن بعضهم إلى بعض هذا هو الأصل في الأوامر.